قالت يا إنه من سليمان وإن قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا تشهدون قالوا نحن أولو قوة شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت إن الملوك إذا تنفسدوها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال قال أتمدوني بمال فما آتاني الله خير مما بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني قال عفريت من الجن أنا آتيك به